بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد انتهينا من الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع، ومعنا في هذا الدرس التعليق على الدروس المهمة في الدرس السابع الركن الخامس، قوله رحمه الله والاعتدال من الركوع. هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة وهو الاعتدال من الركوع، وعبر بعضهم بالاعتدال عنه أي عن الركوع عنه، فالضمير يعود إلى الركوع. وقد دل على هذا الركن السنة الصحيحة، فجاء في صحيح في الصحيحين حديث المسيء صلاته قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقد أجمع المسلمون على وجوب الاعتدال من الركوع، على وجوب الاعتدال من الركوع، فإذا ركع الإنسان فإنه لا ينحط مباشرة إلى السجود، بل يجب عليه أن يعتدل، أن يرفع ويعتدل. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع رأسه من الركوع ما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستوي قائما عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد، لأن أبي حميد ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلها وأكثرها، وفيه وإذا رفع رأسه استوى عليكم السلام، استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عظم يرجع إلى مكانه، فهذا هو الاستواء. الرفع من الركوع هذا ركن، الرفع ركن. ثم سيأتينا إن شاء الله أن الطمأنينة ركن آخر، فعندنا الرفع ركن، ثم الاطمئنان سيأتي أنها ركن مستقل. وهذا إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه، كما سبق أنه يرفع يديه في أربعة مواطن. الموطن الأول إذا كبر تكبيرة الإحرام قال هكذا، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول رفع يديه. إذا اعتدل قائما له أن يطوله كالجلوس بين السجدتين، لأن هناك موطن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطوله حتى يقول القائل قد نسي كما في الصحيحين، فكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائم حتى يقول القائل قد نسي من الإطالة، وكذلك بين السجدتين. كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن يدعو الله عز وجل، فللمصلي أن يطيل بعد الرفع من الركوع، أن يطيل الاعتدال بعد الرفع من الركوع، كما أن له أن يطيل ما بين السجدتين، ما بين السجدتين. وبعضهم جعل الاعتدال الرفع، جعل من الاعتدال الرفع، فهما ركن واحد، فالاعتدال يستلزم الرفع، وهذا فعله غير واحد. يعني بعضهم عبر بأن يرفع رأسه من الركوع بأنه إيش؟ الاعتدال الرفع. وبعضهم جعل الاعتدال ركن، الاعتدال ركن والرفع ركن، الاعتدال ركن والرفع نفسه ركن. فعلى كل هذا اختلاف بين الفقهاء في هذا الباب. المقصود أنه يرفع رأسه بعد الركوع، ولو انحط، لو كان راكع ثم انحط مباشرة إلى السجود ما صحت صلاته، لأنه لم يرفع رأسه. وإذا رفع رأسه عندنا أيضا ركن آخر وهو وهو الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الموطن الاعتدال من الركوع هو الذي يقع فيه التساهل والسرعة وعدم الطمأنينة في عند بعض الناس، فتجد من يرفع ثم يسجد، يعني يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، يعني مجرد مباشرة أن يسجد، ما ينتظر ولا ثانية واحدة. هذا يعني هذا الموطن، والموطن اللي بين السجدتين هما اللذان يقع فيهما كثير من الناس في التساهل، فتجد إذا رفع سجد، وإذا قال رفع من السجود سجد مباشرة، أو إذا رفع رأسه من الركوع سجد مباشرة. ولهذا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا رفعت فاعتدل قائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وفي السجود قال عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، حتى تعتدل جالسة. والواجب على الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع استجاب الله، لأن سمع لها إطلاقات، منها أنها بمعنى الإجابة، فسمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. بقي ماذا؟ بقي المأموم. ماذا يقول المأموم؟ المأموم يقول ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، للإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، أو ربنا كما سيأتي لك الحمد. المقصود أن الإمام والمنفرد الذي يصلي وحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. ثم إنه إذا قام في هذا الباب كما قلنا يقول الواجب ربنا ولك الحمد، وفي هذا أربع صفات كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلها صحيحة. الصفة الأولى أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه صفة. والصفة الثانية أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا اللهم ربنا لك الحمد. والصفة الثالثة أن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ما فيها اللهم. والصفة الرابعة أن يقول ربنا لك الحمد، هذه كلها ثابتة، كلها سنة لمن أراد أن يعمل بها يثاب الإنسان عليها، لأنها كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصلي لو كانت الصلاة مثلا عشاء قال في الركعة الأولى بعد الرفع من الركعة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الركعة الثانية قال اللهم ربنا لك الحمد، وفي الركعة الثالثة عليكم السلام، وفي الركعة الثالثة قال ربنا ولك الحمد، وفي الركعة الرابعة قال ربنا لك الحمد. كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، لأن التنويع في مثل هذا الباب يدل على استحضار القلب، لأن الإنسان ما غير النوع ولا انتقل من نوع إلى نوع إلا إيش؟ لعلامة حضور قلبه، حضور قلبه. إذا الاستفتاحات أنواع، سبحانك اللهم، اللهم رب جبرائيل، اللهم ربنا وجهت وجهي، الحمد لله حمدا كثيرا، إلى آخره. التشهدات كثيرة، الصلوات على النبي كثيرة، التحيات كذلك، الرفع من الركوع له، هذه الأربع الصفات، كل ذلك يسمى عند أهل العلم من تنوع الخلاف المباح، تنوع الخلاف المباح الذي ينبغي لكل مصلي أن يأتي أن يأتي بصفة، أن يأتي بصفة أو بنوع، أو بنوع. يعني مثلا بعد الصلاة تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، تختم المئة بماذا؟ ها، بلا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا نوع. عندك نوع ثاني، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر كم؟ 34، بدل لا إله إلا الله تضع فيها الله أكبر، هذه صفتين. الصفة الثالثة أن تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله كم؟ 25. كم هذه؟ 100. 25 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه صفة. فيها أيضا صفة أخرى وهي سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11. كم العدد؟ 33. هذا الآن هذا النوع، لو كل صلاة جبت بنوع استفدت من ذلك العمل بالسنة، حفظ السنة، استحضار القلب، عدم هجر السنة. ولهذا يقول الإمام أحمد، كان الإمام أحمد له نتف في الوصايا ودقيقة، يعني مثل قوله لابنه رحمه الله: يا بني انوي الخير ما استطعت. هذه قاعدة، دائما اجعل نيتك الخير، عملت فالحمد لله نور على نور، ما عملت تثاب على هذه، إنما الأعمال بالنيات. ومن ذلك أيضا أنه قال: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، فأنت إذا سمعت نوع من أنواع أو صفة من الصفات اعمل به ولو مرة في العمر. والمقصود أن مثل هذه الصفات وهذه التنوعات التي هي كثيرة في الصلوات، كثيرة في الصلوات، فيعمل الإنسان بهذا مرة وهذا مرة. ويسن للإنسان أو ينبغي الإنسان إذا أراد مثل هذه الأنواع، هي موجودة مثلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كتاب جميل للإمام المحدث الألباني رحمه الله، له كتاب في هذا الباب جميل. وكذلك أيضا في في في الباب كتاب زاد المعاد، زاد المعاد الجزء الأول، أيضا ذكر المصنف رحمه الله مثل هذه الصفات. فينبغي للمصلي الذي يريد استحضار قلبه وخشوعه في صلاته والعناية بالصلاة، لأن كل ما اعتنيت بالصلاة تراك تعتني بصلاح قلبك. كل ما اعتنيت بالصلاة من التكبير، من الركوع، من السجود، من الأذكار، فأنت تعتني بهذه الصلاة التي ترتفع إلى الله عز وجل على أكمل الوجوه. لكن لصار كل واحد ترفع ما ترفع، تقول ما تقول، بعض تخل بالطمأنينة، تخل بها، هذه تلف في وجهك الخلف، تبرى بها الذمة إن لم تكن باطلة، وإلا كانت أيضا باطلة. رأى حذيفة رجل يصلي، قال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 60 سنة. قال: أما إنك لو مت ما أفلحت أبدا، لأنه ما يطمئن في صلاته. فبعض الناس يتوضأ له 40 سنة وهو ما يتوضأ في الحقيقة، أو لا يغتسل، لا يحسن الوضوء، كذلك الصلاة. فينبغي الإنسان أن يحرص أن يتعلم وأن يعمل وأن يسأل أهل العلم عن عما أشكل عليه في هذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا سيما الصلاة، فهي عنوان فلاحك ونجاحك وصلاحك وفوزك في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحفظنا بحفظه التام، وعينه التي لا تنام منه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.